بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلاة الآيات، أو كما عبر في شرائع الإسلام المحقق الحلي رحمه الله، صلاة الكسوف، وفي الوسائل أبواب صلاة الكسوف والآيات. وهي فريضة كما ورد في الروايات والنصوص المستفيضة. صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة، فهي واجبة بالنصوص المستفيضة والإجماع من علماء الإمامية، بل قد يقال إن هذه النصوص متواترة. والكلام في صلاة الآيات أو صلاة الكسوف أو صلاة الكسوفين، باب التغليب للقمرين الحسنين مثلا عليهما السلام، الكلام في صلاة الآيات يقع في ثلاث نقاط. الأولى حول السبب، ما هو سبب هذه الصلاة؟ النقطة الثانية عن الكيفية، كيفية صلاة الآيات، أنها ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات ونحو ذلك. والنقطة الثالثة حول أحكام هذه الصلاة، فهل هي واجبة على الحائض والنفساء مثلا أم لا؟ هي واجبة على كل مكلف، على الحائض والنفساء، ولا يجب القضاء عليهما، وإن كان أولى تحرير الوسيلة داعي للاحتياط حسن، وليس فيها أذان ولا إقامة، والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة ثلاث مرات، ينادي الصلاة الصلاة الصلاة، مش أنه يأذن. فإذا يقع الكلام في صلاة الآيات، صلاة الكسوفين أو صلاة الكسوف، حول شنو؟ السبب أولا، والكيفية ثانيا، والأحكام الفقهية ثالثا. وأما فلسفة هذه الصلاة، واحد يسأل يعني عن فلسفة صلاة الآيات، موجود طبعا في الروايات، رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام التي يبين فيها فلسفة هذه الصلاة. فعن الرضا سلام الله عليه أنه قال: إنما جعل للكسوف صلاة. ليش؟ لأنه من آيات الله تبارك وتعالى لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، لرحمة ظهرت أم لعذاب. فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها، الوسائل مجلد السابع صفحة 483 484. فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك، ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تضرعوا إلى الله عز وجل في اللحظة الأخيرة رفع عنهم العذاب. راجع قصص الأنبياء للمحدث السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله، فيها دروس وعبر في الروايات المستفيضة ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، وإن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما وشبك بأصابع يديه. أظلهم العذاب، نزل عليهم العذاب. وهذه فيها مسألة البداء، أن الله شنو سبحانه وتعالى وعد يونس بنزول العذاب، وبعدين قال يا رب وعدتني بنزول، قال له وعدتك بنزول العذاب ولكن لم أخبرك بالاستئصال. فأشار عليهم ذلك الحكيم أن يخرجوا إلى الصحراء روبيل فتضرع إلى الله، فلولا قرية شنو كانت آمنت إلا بنفع إيمانه إلا قوم يونس، لما شنو آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل. والمفيد رحمه الله في المقنع قال: روي عن الصادقين عليهم السلام إن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى للصلاة. ولو أن أكو كلام جميل في منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم يقول بالنسبة لأنه لابد تكون هناك حالة من الخوف النوعي، مش شخص معين يخاف لأقل سبب، أن تكون مخيفة نوعا بمقتضى طبع الإنسان. وإن لم يحصل الخوف فعلا في عصورنا يعني زماننا هذا بسبب التعود أو قسوة القلوب أو تفسير الحوادث تفسيرا علميا، والله أن المسألة مسألة علمية فلكية صحيح، ولكن هناك أسباب غيبية لا يدرى لرحمة ظهرت. لأن إذا الشمس مثلا تنحجب عن الأرض ما يأثر على الكرة الأرضية وعلى النباتات وعلى الكائنات الحية يأثر، وإذا طال الكسوف بعد هذا واضح علميا. فهذا إذا نزل بلاء وفسد مثلا فسدت الأشجار وغير ذلك، وهذا مولانا معناه شنو؟ أن هذا رحمة ولا نقمة وعذاب؟ فلا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب. ومنها صلاة الآيات، قال الشهيد الأول رحمه الله: جمع آية وهي العلامة سميت بذلك، يعني صلاة الآيات سميت بذلك الأسباب المذكورة، يعني كسوف الشمس أو خسوف القمر غالبا، لأنها علامات على أهوال الساعة. ولذا ورد عندنا مولانا في الروايات كما راجعت من مدة طويلة، أنا معلق هذا حشي في الوسائل، عن الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري رحمه الله نقلا عن الشهيد الثاني: قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها. يقول رواه البيهقي من علماء السنة مجلد الثالث. وقال أيضا رحمه الله في جواهر الكلام: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله. وروى ابن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول. وروى الأصحاب أن من علامات المهدي عليه السلام، أنا شاهدي هذه النقطة، من علامات الظهور كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان. طبعا بالنسبة إلى كسوف الشمس لما توفي سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله، وتكلم الناس في ذلك، والرواية صحيحة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه لها صلة بالعقائد ومسائل خلافية خصوصا عند السلفية قد يكون هناك تعصب من هالناحية. جرت فيه ثلاث سنن. أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس. لاحظ لما مات انكسفت الشمس. فقال الناس انكسفت الشمس لفقد من رسول الله صلى الله عليه وآله. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لكن ورد عندنا ما من عام إلا وقد خص. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. مع أن الحسين عليه السلام يقول وكأني بأوصالي هذا تقطعها عسلان الفلوات بين النواميس وكربلاء. وكم أخبر النبي بمقتله في أرض يقال لها كرب وبلاء أرض كربلاء. فهناك إطلاق حتى في الآية ما تدري نفس ما وما تدري نفس بأي أرض تموت سيطبط بميزان. يعني أكو مطلق أكو مقيد. حتى لا يجي واحد من ذيلا من سلاطين بني أمية وكذا كل ما مات واحد قالوا هذا كرامة وهاي شنو. ولكن هذا مستفيض أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل أبو عبد الله سلام الله عليه. وهذا عند الخاصة والعامة تراجع فاجعة الطاف للسيد محمد السعيد الحكيم. فإذا انكسفتا بس حبيت أعلق على هذه يعني تعليق خفيف. أو واحدة منهما لاحظ انكسفتا يعني هم الشمس كسوف والقمر خسوف بس تغليب صلاة الكسوف كما عبر الحلي في الشرائع محقق. فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف. هذه فائدة. ومنها صلاة الآيات جمع آية وهي العلامة سميت بذلك صلاة آيات سميت بذلك الأسباب المذكورة لأنها علامات على أهوال الساعة. ما قلنا من علامات الظهور راجحة في الإرشاد للمفيد علامات تسبق ظهور القائم عجل الله فرجه على أهوال الساعة وأخاويفها. وهذا وارد في الروايات كل أخاويف السماء عليكم السلام كل أخاويف السماء صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلم أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر والآيات التي تجب لها الصلاة. هذا القدر المتيقن والمتفق عليه بين الفقهاء الكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر. الزلزلة بعضهم احوط وجوبا كالسيد الحكيم والسيد السستاني احتياط وجوبي مثلا بالزلزلة بعضهم فتوى فتراجع الرسائل العملية وفتاوى العلماء والمراجع. صلاة الآيات هي الكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر سناهما باسم أحدهما تغليبا. يقولوا مثلا العمرين لأنه ظهر أن مثلا الثاني له يعني تأثير وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة. يقول النظام في الملل والنحل كما نقل عنه الشهرستاني كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلم شاء. فيقال مثلا العمرين مثلا تغليبا القمرين بلي مثلا عشاءين صلاة العشاءين أحسن. كسوف الشمس وخسوف القمر ثناهما باسم أحدهما تغليبا أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة. ولهذا ورد في الرواية الصحيحة صلاة الكسوف فريضة كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا. واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين. إذن كلام أولا في سبب هذه الصلاة الكسوف أو الخسوف دون باقي الكواكب كسوف النيرين دون باقي الكواكب الزهرة وعطارد مثلا. وانكساف الشمس بها يعني بالكواكب. ولو أنه تراجع في تحليل الوسيلة وبعض العلماء أنه إذا حصل كسوف ولو بسبب مثلا كوكب آخر يمكن ولو احتياطا إقامة هذه الصلاة. لا، أنه يقول لك الكسوف والخسوف هي ثلاث شغلات، الأرض والشمس والقمر، حيلولة هذا عن ذاك. أحيانا قد مثلا لو حصل الكسوف بسبب كوكب آخر مثل عطارد، الزهرة أو نجم النجوم، فهل تجب له صلاة الآيات حينئذ أم لا؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الأصل البراءة فلا تجب. فلهذا هنا الشهيد الثاني قال دون باقي الكواكب ودون انكساف الشمس بها يعني بالكواكب الأخرى غير القمر، ولكن هذا خلاف الاحتياط بالنسبة لانكساف الشمس ولو بكوكب آخر غير الشمس غير القمر. هي الكسوفان متن اللمعة والزلزلة وهي رجفة الأرض، هالأيام يقولوا هزة أرضية على مقياس ريختر كذا مثلا 6 و7. ولو أن قلت لك السيد الحكيم يقول الآن في سورة تفسير علمي فقسوة قلوب عادي يعني. والزلزلة وهي رجفة الأرض والريح السوداء والصفراء، ليش؟ للنص، عندنا روايات. وكل مخوف سماوي، هذا قول الأكثر المخوف السماوي ولو احتياطا وجوبيا. لحبيت بعض الأعلام أظن السيد السستاني بالنسبة إلى المخوف السماوي الأحوط الأولى يعني احتياط استحبابي على ما أظن يعني في مراجعتي للمنهاج. وبعضهم لا، بالنسبة للمخوف السماوي أيضا احتياط وجوبي على الأقل لا يترك. ففي مرسل الفقيه وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه واصفر لونه وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول جاءتكم بالرحمة. وأن صحيح زرارة ومحمد بن مسلم اللي هو مستند المشهور في كل مخوف سماوي قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاوي في السماء. لهذا الفقهاء يقولوا مخوف سماوي، خوف غالب النوع مو يعني شخص قد واحد عادي والله تقوم حرب عالمية ثالثة وهو عادي يمشي بالأسواق هذا، أو واحد قطع القطاع لأقل هزة في اليابان رايح اليابانيين عادي العمارة تروح يمين وشمالهم في أعمالهم وفي البورصة صح لا لا. المخوف يعني لغالب النوع يعني المتعارف، أما واحد خارج المتعارف هذا لا يعتد به في جانب الإفراط أو التفريط. والله والله ولا حركت من الشعرة مثلا شيخ عشيرة هذا هل يصلى لها هذه الرياح والظلم؟ قال عليه السلام كل أخاوي في السماء، لاحظ كلمة كل عموم صيغة عموم، كل أخاوي في السماء من هذه من بيانية من ظلمتين أو ريحين أو فزعين فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. على هذا عبر الشهيد الأول رحمه الله هي الكسوفان صلاة الآيات والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين يعني الأسود والأصفر أو اتصفت بلون ثالث، بس الأيام ما يهتموا لها الأمور يعني الآن الضابطة ما هي؟ قال وضابطه ما أخاف معظم الناس، يعني مخوف نوعي أن يكون مخيف نوعا بمقتضى طبع الإنسان، وضابطه ما أخاف معظم الناس. هذه الضابطة الحين تشخيص بعد المصداق خارج. ونسبة الأخاويف إلى السماء ليش؟ قال باعتبار كون بعضها بعض الأخاويف فيها يعني في السماء. أكو مخوف أرضي أكو سماوي صح ولا لا؟ أو أراد بالسماء مطلق العلو أو المنسوبة إلى خالق السماء يعني براكين وزلازل هذا مخوف أرضي أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه فاطر السماوات والأرض لإطلاق نسبته أي السماوي إلى الله تعالى كثيرا. وأما وجه وجوبها للجميع قال يعني ما الدليل شرعا النص ووجه وجوبها للجميع يعني مو فقط كسوف الشمس كسوف القمر لا الزلزلة المخوف السماوي. قال ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل وقرأناها بعد صحيحة زرارة ومحمد المسلم كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع إلى آخره وصلي له صلاة الكسوف. لاحظ عبر صلاة الكسوف مع أنه ممكن يكون هذا الريح بالليل مثلا والفزع بالليل. وبها يضعف قول من خصها بالكسوفين يعني اقتصر فقط على خسوف القمر كسوف الشمس أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية حيث قال فيها وأما الآيات فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوفة. ولهذا قلت يفتون بالنسبة إلى الكسوفين ويحتاطون وجوبا بالنسبة إلى المخوف السماوي وإن كان بعض الأعلام يحوط الأولى. هذا بالنسبة إلى تشريع صلاة الآيات والسبب هذا النقطة الأولى. الكلام الآن الكيفية كيفية صلاة الآيات النقطة الثانية. وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات إذن ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات يعني خمسة قيامات وقراءات أي وخمس قراءات. ويجب فيها النية عبادة مشروطة بالنية والتحريمة تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا. أتحسن أن تصلي يا حماد مطمئنا ويقرأهما الحمد والسورة هكذا خمس مرات خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ركعة ثانية ويصنع كما صنع أولا. زين يعني هذه الطريقة يعني لازمة ماكو طريقة ثانية؟ يقول هكذا هو الأفضل. أكو طريقة أنه مثلا يجزئ السورة آيات فقل هو الله أحد خمس آيات البسملة آية فيقرأ الحمد وآية مثلا. وقد ورد طبعا هذا في الروايات ومن غرر الروايات في ذلك ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم. الرواية موجودة في الوسائل مجلد السابع باب كيفية صلاة الكسوف والآيات. الرواية مولانا عفوا مش رواية الكليني موجودة رواية الكليني رواية الشيخ الطوسي في التهذيب وهي صحيحة الرهط عن جماعة يعني وهم الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما يعني الباقرين الصادقين عليهم السلام هذول الرهط بعد أصحاب الإمام الفضيل بن يسار زرارة بن أعيون بريد العجلي محمد بن مسلم اللي هؤلاء يعني بهم بعد لولاهم لن درست آثار النبوة وهم معي يقول الإمام يوم القيامة في درجتي في الجنة معي يوم القيامة ذي الأربعة الغرض. ومنهم من رواه عن أحدهما، يعني من هؤلاء الرهط. الرواية شريفة نقراها لنختم بها الدرس لأن الوقت أشرف عن النهاية. إن صلاة الكسوف، إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات وأربع سجدات، 10 ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه، بهذا يقول يستحب فيها الجماعة للنص والتأسي. هي ركوعات طبعا بس مكتوب ركعات، هي ركعات 10 ركعات والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، لهذا يستحب فيها التطويل وقراءة الياسين والروم والعنكبوت الكهف النور. بل ورد في سيرة أمير المؤمنين التطويل في الصلاة في الركوع بمقدار قراءة السورة مثلا البقرة. فكثير من الناس يقول أغمي عليهم، والإمام سلام الله عليه يصلي بالناس صلاة الكسوف، يبدو أن هذا الكسوف استمر ومكث طويلا. ورووا نفس الرواية باب كيف صلاة الكسوف والآيات، من هذه الروايات تستفيد الأحكام الإلزامية والاستحبابية. مثلا سمع الله لمن حمده، إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، سواء كسوف كسوف واحدة، وأشدها وأطولها كسوف الشمس. في رواية يقول وأشدها يعني على الناس وعلى البهائم، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة نية وتكبيرة إحرام، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة. ليش عبر الشهيد الثاني هكذا أفضل؟ لأن الإمام بين كيفية الصلاة، تقرأ الحمد وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة. الآن تفرق على الأولى، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده. فلذا في الركوعات الأولية الأربعة ما تقول سمع الله لمن حمده، بس تقول الله أكبر والله أكبر، هذا حكم استحبابي مستفاد. فإذا رفعت رأسك يعني الخامسة قلت سمع الله لمن حمده، يمكن بعضهم في كل ركوع يقول سمع الله، لا المستحب فقط في الأخير. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، يعني في الركعة الأولى. زين. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس، لاحظوا الإمام ما قال تقنط في الركعة الأولى، وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها. الراوي يسأل الإمام قال أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع. لهذا في الركعة الأولى ذكر بعض الأعلام وأم الشيخ الصدوق على ما أظن أن القنوت الأول برجاء المطلوبية، أما هنا لأن النص صحيح فمستحب في الركعة الثانية، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع. الحديث وأيضا ورد في موثقة أو في رواية أبي بصير، سألته عن صلاة الكسوف فقال 10 ركعات يعني ركوعات واربع سجدات، يقرأ في كل ركعة، يعني يخالف لو قلنا سيدنا انه 10 ركعات يعني هي ركعتين لكن كل ركعة فيها 5 ركوعات فعشر ركعات هم صحيح المعنى 10 ركعات واربع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور، سورة النور طويلة، ويكون ركوعك مثل قراءتك، يعني يستحب التطويل في الركوع بمقدار قراءة سورة البقرة لك ساعة أزيد من ساعة، وسجودك مثل ركوعك أيضا يكون. قلت فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال فليقرأ 60 آية في كل ركعة. إذن نعود لشرح اللمعة هنا، ويجب فيها صلاة الآيات النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما يعني الحمد والسورة هكذا 5، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع كما صنع أولا، هكذا هو الأفضل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.